المجلس الثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يختم شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العقيدة الواسطية بذكر مسائل تتعلق بأمر الاعتقاد، وهي من المسائل الهامة التي نحب أن نصغي إليها السمع وأن ننتبه إليها، وهي تحتاج إلى شيء من البيان. فيذكر فصلا في الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، ثم يذكر فصلا آخر في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقول أهل السنة والجماعة فيهم وفي آل البيت وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقول فرق الضلال في ذلك، ثم يذكر فصلا عن كرامات الأولياء وموقف أهل السنة والجماعة منهم، ثم يذكر بعد ذلك فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يختم به هذا الكتاب المبارك. هذه مسائل من المسائل المتعلقة بأمر الاعتقاد، والتي يقع بسببها كثير من المخالفات اليوم. يعني ما ظهرت فرقة التكفير والهجرة وفرقة هذه الفرق التي شذت عن أهل السنة إلا لجهل مثل هذه الفصول. يعني الفصول السابقة في الكلام على أصول الاعتقاد والأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ذكرها المصنف مفصلة، وهذه تفرقت بسببها فرق الضلال. لكن التفرق الأخفى هو التفرق المتعلق بهذه المسائل التي ألحق بها شيخ الإسلام ختم بها كتابه. ونستطيع بهذا أن نعرف إخوة الإسلام أن هذه الأمور التي تمر علينا، الأقوال التي تمر علينا اليوم وتتجدد، يعني من قول التوقف والتبين ومن قول التكفير والهجرة، هذه الأقوال قديمة قديمة، لكن الناس لا يقرؤون والعلماء لا يتتبعون. علماء اليوم لا يتتبعون هذه لينسبوها إلى أصلها، ولذلك تجد الكثير من الناس يقول خوارج ايه يا عم، خوارج ايه انت هتفرق المسلمين، الخوارج هؤلاء خرجوا على علي بن ابي طالب، ولا ينظر الى ان الخوارج يخرجون الى ان تقوم الساعه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا اقوام تحترون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فالخوارج فكر واقوال، والشيعه والمعتزلة والمرجئة، وكلها أفكار تتكرر. ولذلك رد العلماء الأفكار إلى أصلها عندما يقول هذا قول الشيعة، يا أخي قول الشيعة نحن اليوم نحن نقوله، هذا قول الخوارج، يا أخي قول الخوارج أنا اللي بقوله. إنما نسبة القول إلى القائلين الأول حتى نحصل على رد أهل السنة عليه من العلماء في القرون الثلاثة الأولى. ولذلك لو سألتكم أيها الأحباب الكرام، فرق الضلال عندها كم؟ 72. كم فرقة ظهرت منها إلى اليوم؟ كم؟ 72. متى ظهرت هذه الفرق؟ لا يعني متى انتهت تظهر الفرق، ما ظهرتش كلها مرة واحدة، متى ظهرت هذه الفرق 72؟ الجواب في القرون الثلاثة الأولى، القرون الخيرة، وهذا من تمام خيريتها، من تمام خيرية مراقي الضلال أظهرها الله بقدره وردها العلماء بشرع الله رب العالمين. قدر الله أن يوجد العلماء الذين يردون هذه الفرق. يعني أود لو قرأت هذه الفصول من كلام شيخ الإسلام جملة ثم نشرح في قراءة كلام الحراس فصلا فصلا ونحاول التعليق عليها والإيضاح. يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه. أقول إيه؟ أخو القاتل، أخو القاتل الذي قتل وليا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى مؤمنين وإيه؟ يقتتلوا كأن القتال يخرج من الإيمان، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، اللي بتبغي لإيه؟ مؤمنة، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم يقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني من أهل الملة الفاسق الملي، الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار، لا يخلدونه يعني لا يحكمون عليه بالخلود في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة المؤمنة دي ممكن تكون رقبة فاسقة، فاسقة لكنه داخل في أصل الإيمان. وقد لا يدخل فضل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا صاحب الإيمان المطلق. أما من عنده أدنى أمر فيسمى صاحب مطلق الإيمان. وقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني هذا ليس على الإيمان المطلق، إنما عنده إيمان يعني هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. طبعا هذه المسألة بتحير الكثير من الناس، إذا احترت فيها فتوقف وتابع أهل العلم. فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. الفتح هنا هو إيه؟ صلح الحديبية، وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 و14: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. وثابت ابن قيس ابن شماس، ايه ثابت ابن قيس ابن شماس؟ ايه اشهر مسألة من مسائل الفقه؟ الخل. اختلعت منه زوجتها، يعني قيل انه كان شديد على النساء، ومع هذا من ايه؟ من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة. وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. خلي بالك شيخ الإسلام عنده حصافة هنا، يعني جاب الكلام عن مين؟ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليرد على مين؟ على الشيعة الذين يدعون في علي بن أبي طالب أنه أفضل الأمة، فيقول تواتر يعني النقل بجيل عن جيل عن جيل، تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، يعني أهل السنة يثلثون بعثمان، يبقى كلام علي بن أبي طالب في إيه؟ أبو بكر وعمر، ويثلثون بعثمان ويرفعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو رفعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة الأحق عثمان، من قال إن علي أحق بعثمان فهو ضال، لكن قد يفضل أحدهما علي على عثمان أو عثمان على علي فلا يضلل به، لكن يقول الأولى بالخلافة عثمان، من قال أن علي أولى من عثمان بالخلافة فهو ضال عند أهل السنة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. انتبه، أهل السنة عندما يختارون هذه العبارة لا يختارونها إلا لأن لها وقع، فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل البيت أهل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظونه ويحفظون فيهم وصية رسول الله، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعبد المتبع أهل السنة عدول. الروافض يقفون عند هذا النص وينكرون غيره، وأهل السنة يثبتون جميع النصوص لأنهم أسعد الناس بالشرع بكماله، لكن فرق الضلال يسعدهم بعض ويحزنهم البعض الآخر، كما جاء رجل إلى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له يا أبا عبد الرحمن أعلمت أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال أعلمت أنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أعلمت أنه لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال تعالى أحدثك عما سألت، أما تخلفه عن غزوة بدر فإن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحته فمرضت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف يمرضها، وقال له لك أجر رجل أي من المجاهدين وسلبه، يعني لك الغنيمة والأجر والثواب، وأما فراره يوم أحد، فأنا أشهد أن الله قد غفر له. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان في المسلمين يومئذ أعز من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ولكنه سأل عمر فقال يا رسول الله إنه لم يبقى من بني عدي في قريش أحد، في مكة أحد، فإن شئت أن تبعث رجلا عزيزا فابعث عثمان، لأنه من بني أمية، والرئاسة مكة في ذلك الوقت كانت في أبو سفيان بن حرب وهو من بني أمية، فبعثه لعزه. فلما شاع في الناس أن عثمان قتل بايع رسول سلم الناس على القتال وقال وهذه يدي لعثمان، يقول عبد الله بن عمر فكانت يسرى النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أيمن من أيماننا لأنفسنا. يقول ويحبون آل بيت رسول الله ويتولونهم، ويقول وأيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ده بيقول لمين؟ بيقول لمين؟ العباس. وقال أيضا للعباس، يبقى إذن العباس داخل في آل البيت خلافا للشيعة. الشيعة يخرجون من أدخلهم القرآن. القرآن جعل أدخل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في آل البيت. الشيعة يخرجونه. الشيعة يخرجون كل أحد من آل البيت إلا علي وفاطمة والحسن والحسين فقط. آل الحسين. ولا يدخلون أحد من أبناء الحسن. ايه الضابط؟ الضابط الاهواء التي عندهم. فقال ان الله اصطفى بني اسماعيل، واصطفى من بني اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون ازواج النبي ازواج رسول الله امهات المؤمنين، ويؤمنون بانهن ازواجه في الاخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها من المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرهون من طريقة الروافض. من الروافض؟ الشيعة. ويتبرهون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر من بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، في مساوي الصحابة، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق. سوابق دي حلوة. سوابق الحسنات. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا من الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدون؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر، القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. يعني لو قلنا من الذي جاء بالإسلام إلى مصر؟ عمرو بن العاص. يبقى إذن له مثل أجور أهل مصر من يوم فتحها إلى أن تقوم الساعة. وعمرو بن العاص الحديث بتاع عمرو بن العاص لما قال جعلني رسول الله على غزوة ذات الثلاثة فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يعني أنت حطيتني قائد على الغزوة، هل أنا أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قلت من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قلت ثم من؟ قال فذكر رجالا، أخذ يعدد رجال. قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. مخافة وله هذا الوزن، له هذا الوزن ومخافة أن يجعلني في آخرهم، إذن فكيف بمن هو في مقدمتهم؟ العجيب أن الله يخزي الروافض والخوارج والهؤلاء، يخزيهم بأن يجعل سبابهم في الأكابر دون الأصاغر. والشيعة هم أخزى الفرق في هذا، أكثر الفرق كذبا وأكثرهم ضلالا وأكثرهم سبابا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، ويسبون من الصحابة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ويسبون أبا هريرة راوية الإسلام، يعني يسبون الأكابر من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، انتبهوا يا أنصار السنة، التصديق بكرامات الأولياء. يعني أنا منذ حوالي 5 أو 6 سنوات وأنا أراود نفسي أن أكتب مقالا عن كرامات الأولياء في مجلة التوحيد، وأعلم أن هذا المقال سيواجهه الكثير من الناس بالاستغراب. جاءني صحفي في جريدة رواد الإسلام وبيتكلم عن الصوفية وتوتلوه من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. تعجب. والله ولي الذين نعم، لكن ده من أصول أهل السنة والجماعة إيه؟ التصديق بكرامات الأولياء. معيد الكلام الحراس بقى في المسألة دي، وضح المسألة اللي أنت تقولها لي. وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأسور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا خلافا للباطنية. والباطنية هؤلاء كفار زي الإسماعيلية والدروز والبهرة، هذه كلها فرق باطنية، إسماعيلية والدروز البهرة النصيرية العلويين العبيديين، هذه فرقة من يعني تعد من فرق الإسماعيلية أو معدودة من يعني هي ضمن هذه الفرق إن شاء الله، لعلنا نشير إليها إن شاء الله.

مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان. يعني واحد صلى الصلوات الخمس ثم غيره صلى الخمس وزاد الضحى وقيام الليل والرواتب النافلة، يبقى زاد في الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص. رجل امتنع عن المعاصي وآخر وقع في المعاصي، يبقى الإيمان إيمان هذا زاد وإيمان هذا نقص، يبقى ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة. وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. من جمع هذا كله يبقى له اسم الإيمان المطلق. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. دخلهم مؤمنين، فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك الإيمان، ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه ومن تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانا وتم يقينا، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال لبعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، ومع ذلك فهم مؤمنون. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. عندما يقول إيمان إجمالي، يعني إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي؟ يعني عندما نقول أركان الإيمان كم؟ ستة. تؤمن بالله، يبقى نؤمن بالله كما وصف نفسه، ده اسمه إيمان إجمالي. أما الإيمان التفصيلي فنؤمن بما وصف به نفسه وبما ذكره في أسمائه في كتابه، فنؤمن باسمه العلي وباسمه الرؤوف وباسمه الرحمن وباسمه الرحيم. والتفصيلات بعضها بعد بعض. الإيمان بالرسل، يبقى نؤمن بكل من أرسل الله من رسول وبعث من نبي، هذا من إيه؟ إجمالي. الإيمان التفصيلي يبدأ

الحب والخوف والرجاء والإنابة والذل والإخبات والتوكل واليقين والإخلاص، هذه كلها إيه؟ أعمال القلوب. متابعة القلب مع اللسان في قوله قول للقلب، يعني أقول سبحان الله سبحان الله، قلبي يتابع لساني، يبقى القلب يعتقد تنزيه الله عز وجل ويسبح الله مع اللسان، يبقى قول، يبقى اللسان له، القلب له ايه؟ قول، له له اعتقاد وقول وعمل، واللسان له قول وعمل، والاعضاء لها العمل، والاعضاء لها العمل. عمل الاعضاء هذا قد يكون بمجرده على الثواب، يعني مثلا ذهبت الى المسجد الحرام ونويت ان اعتكف ليلة، النية في اول العمل، والاعتكاف بعد كده عمل ايه؟ بدل. انا قاعد في المسجد، قاعد في المسجد، لا صليت ولا ذكر، لكن العكوف في ذاته ايه؟ عبادة. فعكوفي في المسجد الحرام في هذه الليلة عبادة، قد ازيد عليها فاصلي، يبقى في ركوع وسجود وطاعات، هذه تزيد في طاعة العبد وقربه وعمله بعمل أعضاء، لأن السجود هيصبح من عمل الأعضاء، الجبهة تسجد ويشاركها في ذلك بقية العظام السبعة من اليدين والرجلين والركبتين، هذه تشارك. يبقى هذا هو العمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل واعتقاد، لذا فإن عندهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. الزيادة لا تكون إلا بالعمل، لا تكون إلا بالعمل، ولذلك فإخراج العمل من الإيمان هذا قول المرجئة وهو قول ضلال، ضلال. ولذلك المرجئة يقولون إيمان أفسق الفاسقين كإيمان الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، لأن عندهم الإيمان إيه؟ اعتقاد قلب، اعتقاد قلب. المرجئة عندهم الإيمان هو اعتقاد القلب، وبهذا يصبح اعتقاد القلب يصبح إبليس مؤمن، لأن إبليس عندهم إبليس مؤمن بأن الله. الإيمان قول باللسان، إقرار باللسان. هؤلاء يجعلون فرعون من المؤمنين، لأنه قال الآن آمن، قال باللسان قالوا الآن آمن فصار مؤمن. فالغلاة المرجئة، غلاة المرجئة مثل ابن عربي الطائي الصوفي المعروف الذي ينتسب إليه الصوفية ويمدحونه، هذا من غلاة المرجئة، ولذلك كان يقول بإيمان فرعون. ولذلك تجد هناك كتاب طبع منذ حوالي 50 أو 60 سنة جمع فيه صاحب سميم الغرائب المصنفات، جمع فيه 3 رسائل، رسالة باسم إيمان فرعون، ثم رد عليها برسالة فر العون من مدعي إيمان فرعون، ثم رد عليها برسالة أخرى إثبات إيمان فرعون وتصديق سيده ابن عرب. فهذا هذه إنما تأتي من غلاة المرجئة، غلاة المرجئة. واعلم أن الإرجاء موجود في الأمة اليوم، موجود في الأمة اليوم. يعني مثلا عندما تجد أن واحد يعمل شيء من الصالحات فالناس يقول على الجنة، حد هذا إرجاء، هذا إرجاء. أو يعتقدون أنه كل الأمة بخير، كله بخير، كله يخش الجنة، كله يخش الجنة، هذا إرجاء. ولذلك فالإرجاء يضعف العمل الصالح، الإرجاء يضعف العمل الصالح. والمرجئة الغلاة فيهم هم الذين يقولون بأن الإيمان مجرد اللفظ، وغير الغلاة منهم هم الذين يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان. لكن أهل السنة يدخلون العمل في الإيمان، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي في الشفاعة فيقول رب العزة أخرج من النار من كان يعني من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى إذن هذا الإيمان بيزيد وينقص في حبة خردل وفي قدر الدرهم وفي قدر الدينار وفي قدر نصف دينار، وفي إيمان كأمثال الجبال. فإذن الإيمان بيزيد وينقص ويتفاوت بين يتفاوت تبعا للأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر، رجح إيمان أبي بكر. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. هذه المسألة إخواني خالف فيها المعتزلة والخوارج والمرجئة. الخوارج قالوا صاحب الكثيرة كافر، الزاني كافر، السارق كافر. وهذه تستهوي بعض الناس أن يكفر بالمعصية، وهذا هو الذي كان عليه جماعة التكفير والهجرة، يكفرون بالمعصية، يكفرون بالمعصية، حتى أنهم بعضهم يكفر نفسه، يقول أنا فعلت كذا. حتى إن أحدهم لما تاب الله عز وجل عليه قال والله أنا كنت ببص لكل شيء ألاقيه كافر كافر كافر، حتى الأوتوبيس يبقى مكتوب عليه لوكس فاخر فكنت بقراها لوكس كافر. إذا إخواني هذه الكبائر تقع ممن دخل في أصل الإيمان، فلا نحكم عليهم بالخروج منها. هنا اللي بيشتبه على الناس أن المنافق يعمل مثل هذه الأعمال وقلبه خال من الإيمان، فلا يعرفه إلا الله رب العالمين. لكن ليس الحكم لك. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليه معاذ بن أسامة بن زيد وقد قتل الرجل الذي لاذ بالشجرة ثم قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه، أسامة قتله فقال له أقتلته بعدما قال؟ قال يا رسول الله إنما قاله متعوذا، ويضحك عليه إنما قاله متعوذا. قال هلا شققت عن قلبه لتعرف أقالها أم لا؟ حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله لو أن رجلا قطع يدي ثم لاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله أفأقتله؟ فقال إن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها. ليه؟ لأن لا علم لنا في القلوب. الذي يعلم القلوب والله ده مسألة كلنا يقول ده واضحة جدا، هي دي عندها مفهومية، وطبعا من هي دي عندها فهم، دي واضحة شديدة الوضوح. نكل أمر القلوب إلى الله رب العالمين، لأن القلوب فيها علمه، واختص هو بعلم ما في القلوب. اللي في القلوب ممكن يظهر اثاره على البدن، لكن ادعاؤك علم ما في القلب بما ظهر على البدن ادعاؤك بانك تعلم ما عند الله. هذا بعض الناس تسيء الفهم فيه فتسوي بين من يعملون ومن لا يعملون. المساله مش الظاهر بقى ربك رب قلوب، لا، رب قلوب واعمال، قلوب وأعمال. الإيمان قول وعمل. مصدر الكلمة أخ يعني كريم بيقول ارحموا جهلنا وضعف علمنا وانشروا مقالات باسم فرق الضلال. أخي جزاك الله خير، اعلم أن الأمر أيسر من ذلك، فإن الفرق أولها أهل السنة والجماعة، وهذه لم تتفرق. وإن كان فيها مذاهب كالشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية كلهم من أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن نسميهم فرق. لا يجوز أن نقول فرقة الشافعية ولا فرقة الحنابلة، لأن التفرق إنما يكون على أصل في المعتقد. ورؤوس فرق الضلال أربعة، وبعضهم يجعلها خمسة. أربعة وهم الخوارج، ويسمون الحرورية، والروافض واسمهم الشيعة، والمعتزلة القدرية، والمرجئة، والبعض يدخل الخامسة وهي الجهمية. هذه الفرق هي التي تفرقت من فرق 72، يعني الاثنى عشرية مثلا، الزيدية، الجعفرية، هذه من فرق الروافض، الإباضية، هذه من فرق الخوارج. فهذه اللي عليك انك تعرف رؤوس هذه الفرق، وتعرف المسائل التي اشتهروا بها، تعرف المسائل التي اشتهروا بها. يعني الخوارج اشتهروا بالتكفير بالمعصية، فيجعلون فاعل الكبيرة كافر. والروافض اشتهروا بتكفير الصحابة واعتقاد عصمة الأئمة، أئمة الاثنى عشر. ولذلك أضل الفرق هي الروافض لهذا السبب، لاعتقادهم عصمة الأئمة، لأن اعتقادهم عصمة الأئمة خلهم يعملوا إيه؟ يعني هذا كفر أبو بكر لا مش حكم يعني مضل، الله أعلم. فنقول إن الروافض الشيعة سبهم للصحابة، هذا من أشد ضلالاتهم. لكن الضلال التي أوقعتهم وتدخل بعضهم في الكفر هي اعتقادهم عصمة الأئمة، لأن اعتقادهم عصمة الأئمة بيجعلهم مستثنين عن القرآن والسنة. لأن ما دام في إمام معصوم يبقى كلام الإمام المعصوم زي القرآن والسنة، واحد معصوم زي القرآن والسنة. ولذلك تجدهم في كتب الأصول زي كتاب الكافي في الأصول مثلا لا يعتمد أن يذكر حديثا عن الرسول، ينظر في الكافي كله إن نفتدي الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فتجد عن الرسول أو عن علي ماله، خلاص ما دام وصل علي يبقى واحد، ما دام وصل للحسن يبقى واحد، ما دام وصل للحسين يبقى واحد، ما دام وصل لجعفر الصادق يبقى واحد، فلما وصل لموسى الكاظم يبقى واحد، فلما وصل الحسن العسكري يبقى واحد. يعني ايه؟ اي واحد من هؤلاء لانهم معصومين. وطبعا الائمه الاثنى عشر المعصومين عندهم هم 11، والثاني عشر هذا يعني على الورق، لانه لم يولد. الحسن العسكري كان عقيما لم يلد، ليس له ولد. وهذا محمد الحسن العسكري هم الذين يدعون انه دخل السرداب وبيستنوه ويخذلوا بغله ويقولوا اخرج يا امام، وكلهم في خطبهم من الخميني وغيره يخطبون يقولون الغائب عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، بيستنوه كلهم قادتهم وعوامهم، لان الكثير من الناس بيحسن الظن فيهم لانهم يتلونون تلون اليهود. المعتزلة أهم المسألة عندهم مسألة المنزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، يعني المنزلة بين المنزلتين، يعني الفاعل الكبير من أهل الإيمان لا هو مؤمن ولا هو كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. لو كانوا في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ولما راحوا الآخرة احتاروا يودوهم في فدخلوهم النار، لا ما يقدرش يعملوا مدرسة كمان، فدخلوهم النار. فشابه الخوارج. المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر حسن. هنا انتهى المجلس الثلاثون، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس الحادي والثلاثين.